بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفعل لفاعل وفاعلة وصين نحو عاذل وعاذلة، ومثله الفعال فيما ذكر وذان في المعل لا من نذرا. هذا ما زال الناظم رحمه الله تعالى يعدد لنا أمثلة جمع كثرة الأوزان التي يكون مدلولها أو موزونها على كثرة، وعلى ما ذهب إليه هو وغيره ما يبتدئ من 11 إلى ما لا نهاية. قلنا الصواب أن جمع الكثرة وجمع القلة يتفقان في المبدأ ويختلفان في المنتهى. وفعال بضم الفاء وتشديد العين، فعل كركع. وفعال هذا مبتدأ، لفاعل متعلق محذوف خبر، وفاعلة هذا معطوف عليه، وصفين هذا حال منهما، حال من فاعل وفاعل. إذن فعل هذا من أمثلة جمع الكثرة، وهو مقيس في وصف صحيح اللام على فاعل أو فاعلة. فكل ما كان على وزن فاعل أو على وزن فاعلة وهو وصف صحيح اللام حينئذ يجمع على فعل، كضارب ضرب، وصائم وصوم، وضاربة فاعلة كضرب، وصائمة كذلك صوم. حينئذ صوم وضرب مما استوى فيه المذكر المؤنث، لأنك تقول في صائم صوم، وفي صائمة بالتاء مؤنث تقول صوم، إذن استوى فيه فعل هنا، استوى في المذكر والمؤنث. ضارب ضرب، وضاربة بالتاء مؤنث تقول فعل ضرب، إذن استوى فيه المذكر والمؤنث. قوله وصفين قلنا هذا حال، إذن هو قيد لقوله فاعل وفاعلة، حال احترز به من الاسمين. لو كان فاعل اسما أو كان فاعلة اسما، يعني صار جامدا أو عمل معاملة الأسماء، حينئذ لا يجمع على فعل. احترز به من الاسمين نحو حاجب العين، حاجب العين حاجب فاعل، وجائزة البيت، فلا يجمعان على فعل، فلا يجمعان على فعل. وأما حاجب بمعنى مانع، حاجب العين الذي يعلو العين، عين لا تعلو على الحاجب الناس، فالحاجب هذا يجمع على لا يجمع على فعل، لا يجمع على فعل. لماذا؟ لأنه اسم لا وصف، والذي هنا يجمع على فعل إنما يكون وصفا. وجائزة البيت كذلك لا يجمع على فعل. وأما حاجب بمعنى مانع، وجائزة بمعنى مارة، فإنهما وصفان فيقال فيهما حجب وجوز، حجب وجوز. وأما الحاجب الذي اسم مسماهما يعلو العين، نقول هذا لا يجمع على فعل لأنه اسم لا وصف. وفعل لفاعل وفاعلة وصفين احترز به من غير الوصفين، كما ذكرنا في حاجب وجائزة، وبعضهم مثل بحائط فلا يقال حيط مثلا أو حوط. لماذا؟ لكونه اسما لا وصفا. وثم فرق بين جمع الأسماء وبين جمع الصفات. وصفين نحو عاذل وعاذلة. عاذل انظر على وزن فاعل وهو وصف من العذل، وانظر في لامه فإذا بها صحيحة اللام. إذا نزيد على قول وصفين أن يكونا صحيحي اللام، أن يكونا صحيحي اللام، لا بد من هذا القيد. ولذلك قال ابن عقيل: مقيس في وصف صحيح اللام. هذا نأخذه من المثال. إذا عاذل هذا اسم فاعل وهو وصف صحيح اللام، ومثله عاذلة. وصفين قلنا هذا حال، نحو عاذل، نحو هذا خبر مبتدأ محذوف، وذلك نحو عاذل، نحو مضاف عاذل مضاف إليه، وعاذلة جر عطف على عاذل وقف عليه بالسكون من أجل الوقف. ومثله الفعال، مثله أي مثل فعل الفعال، الفعال مثله، فعال مبتدأ مؤخر، ومثله خبر مقدم والضمير هنا يعود على فعل. لكن فيما ذكر فيما كان مذكرا فعال مقيس في وصف صحيح اللام على فاعل، يعني قوله فعل لفاعل وفاعلة وصف، نعم فعل لفاعل وصفا نحو عاذل يزاد عليه فعال، ما كان مذكرا على وزن فاعل هو وصف صحيح اللام يجمع على وزنين فعل وفعال، يعني بزيادة الألف قبل اللام، هو نفسه فعل لكن مد قبل اللام، ففعل وفعال هما في الأصل واحد لكن زيدت المدة قبل اللام بزيادة الألف بعد العين. فيما ذكرا من الوصفين سابقين يعني يستعمل فعال في المذكر خاصة، في المذكر خاصة. قوله فيما هذا متعلق به بالخبر مثله لأن فيه معنى المماثلة، وذكر ما ذي موصول، ذكر الألف للإطلاق وذكر فعل ماضي مغير صيغة والفاعل ضمير مستتر يعود على فاعل، فيما ذكر على فاعل وصفا صحيح اللام ذكر، والجملة لا محل لها صلة الموصول. ومثله الفعال فيما ذكر، وذاني أي فعل وفعال في المعل لا من ندرا، ذاني فعل وفعال في المعل لا من ندرا، ندرا الألف هذه تثنية يعني الفعل والفعال، ندرا مجيئهما في المعل لا من، لأنه اشترط في الأول نحو عاذل صحيح اللام، إذا كان معتل اللام فنادر أن يأتي فاعل معتل اللام وهو وصف على زنة فعل وفاعل وهو قليل، وذان مبتدا وندر خبر والآلف هذه ضمير عائد على ذان فاعل، وفي المعل متعلق بندر وذان ندرا في المعل، في المعل لامن هذا تمييز، في المعل لامن تمييز للمعل، لأن المعل هذا يحتمل أنه معل فا أو عين أو لامن، هذا مجمل فقال لامن دل على أنه تمييز، دل على أنه تمييز. إذا نبه على أن هذين الوزنين قد يجيئان جمعين للمعتل اللام، مع كونه احترز أولا بقوله عاذل وعاذلة أن يكون صحيح اللام، يعني احترز بعاذل وعاذلة عن معتل اللام، فالمطلد المقيس الأصل أن يكون صحيح اللام، وأما مجيئه من معتل اللام فهذا قليل، هذا قليل. وذان في المعل لاما ندرا. قال الشارح من أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو مقيس يعني مطرد في وصف صحيح اللام على فاعل أو فاعلة، نص على الوصف قال وصفين وأشار إلى الثاني شرط الثاني صحيح اللام بقوله عاذل، قوله عاذل على فاعل أو فاعلة نحو ضارب وضر وصائم وصوم وضارب وضر وصائم وصوم. ومنها فعال وهو مقيس في وصف صحيح اللام على فاعل لمذكر، إذن هو الذي عناه في البيت الأول بقول فاعل وصفا نحو عادل يزاد على فعل فعال ففيه جمعان، بخلاف فاعلة لما يجمع على فعل فحسب ولا يكون فيه فعال. وقوله عادل أشار به لصحيح اللام، إذن لا يأتي قياسا مضطردا فعال ولا فعال فيما هو معتل اللام سواء كان من المذكر المؤنث أو من المذكر فحسب. وأما قول وذاني يعني المعل الفعال والفعل ندر في المعل لاما يعني على جهة الندور يعني لا يقاس عليه، هذا هو الأصل. ومنها فعاله مقيس في وصف صحيح اللام على فاعل لمذكر نحو صائم وصوم وصوام وقائم وقوام، زيدة الألف قبل آخره. وعاذل وعذال، عاذل وعذال، عاذل يقال فيه عذل وعذال، فعل وفعال. وندر قل فعل وفعال في المعتل اللام المذكر نحو غاز وغزا وغزاء، غزا فعل وغزاء فعال، وسال وسرا سرا وسراء وعاف وعفاء. يقال غزا في جمع غاز وسراء في جمع سال، وندر أيضا في جمع فاعلة، هذا قليل جدا، كقول الشاعر أبصارهن إلى الشبان مائلة وقد أراهن عني غير صدادي صادة صدادي صدادي. إذن جمعوا على فعال لكنه قليل، لكنه قليل. ومثله سحل و ها سحال، وفي نفساء نفس ونفاس، وندر فعل أيضا في أعزل وعزل. إذن قوله فعل وفعال نقول هذان وزنان من جموع الكثرة، إلا أن فعل مضطرد في فاعل وفاعلة وصفين صحيحي اللام، وفعال كذلك يكون في المذكر شرطا يكون وصفا صحيح اللام. وأما فعال من فاعل فلا يأتي، وأما من معتل اللام فقد سمع فيه فعال وفعال لكنه قليل، لكنه قليل. ثم قال فعل وفعلة فعال لهما، وقل فيما عينه الياء منهما. فعل هذا مبتدأ، مبتدأ أول، وفعلة معطوف عليه، فعال لهما، فعال لهما الجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول، فعل هذا مبتدأ وفعال مبتدأ ثاني، لهما جار مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ الثاني هو فعال، والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول فعل. إذن فعل وفعلة فعال لهما، ما كان على وزن فعل، وهنا أطلق الناظم ولم يقيده بكونه اسما ولا وصفا، حينئذ يحمل، يحمل على ماذا؟ على العموم، فعل اسما وصفة، صار مشتركا بين الاثنين، فعل بفتح الفاء وسكان العين، وفهم من إطلاقه أنه مشترك في الاسم والوصف. وفعلة وفعلة كذلك أطلقه الناظم بفتح الفاء وسكان العين وتاء تأنيث فعلة، وأطلقه الناظم لم يقيده بكونه اسما ولا وصفا، فدل على أن ما كان على وزن فعل وهو مفرد اسما وصفا، وفعلة وهو مفرد اسما وصفا، يكون الجمع على فعال جمع كثرة، يكون الجمع على فعال جمع كثرة. نحو كعب على وزن فعل يجمع على فعال كعاب وهو اسم، وثوب يجمع على ثياب، هنا ثوب هناك شاذ، وفعل قصعة اسم يجمع على قصاع، أو وصفين فعل وفعل نحو صعب وصعاب، صعب فعل وصعاب على وزن فعال، وصعبة صعاب. وقل فيما عينه اليا منهما، وقل هذا فعل ماضي، قل فعال، قل فعال فيما يعني في ها فعل وفعلة اليائي العين، لأنه قال عينه الياء، عينه الياء، عينه مبتدأ والياء قصر للضرورة خبر، منهما حال مما الموصولة، والجملة لا محل لها من أعراب صلة الموصول. إذن وقل فعال فيما أي في مفرد على وزن فعل أو فعلة يائي العين، يائي العين، فما كانت عينه ياء فعل مثل ماذا؟ مثل ضيف، ضيف، ضياف هذا قليل، ضيف على وزن فعل قل فيه فعال لكون يائي العين، وكذلك فعلة، فعلة، ضيعة، ضياع، ضيعة على وزن فعل وهو يائي العين، نقول قل فيه فعال. إذن فعل وفعلة كثير مطلقا إلا فيما كان يائي العين، يائي العين فيكون قليلا مثل ضيف وضياف وضيعة وضياع وضياع. قيل أيضا وقل فيما فاؤه الياء منهما، ومن القليل قولهم في جمع يعر ويعره يعار يعار فعال هذا قليل. إذن يزاد على ما ذكره الناظم قل فيما عينه الياء، كذلك فيما فاؤه الياء، فيما فاؤه الياء، يعر يعرة يعرة فعلة، يعار يعار على وزن فعال هذا قليل، هذا قليل. إذن نستدرك على كلام الناظم قوله فعل وفعلة هذا مقيس قياسا مطردا على وزن فعال، لهما للاثنين وزنين فعل وفعلة، ولكن إذا كانت عينه ياء فهو قليل ونص على ذلك، ويزاد فيما إذا كانت فاؤه ياء كذلك قليل، كذلك قليل، وقل فيما عينه الياء منهما. واضح هذا؟ إذن فعل وفعلة فعال لهما، وقل فيما عينه الياء منهما، مفهومه أنه إذا لم تكن عينه الياء فهو كثير، فهو كثير، لأنه قد ينص على الاضطراد وقد لا ينص. إذا نص على الاضطراد لا إشكال، أو كثر أو شاع لا إشكال، وقد لا ينص على الاضطراد وإنما يذكر نوعا من أنواع مفردات فعل وفعل مثلا هنا ويحكم عليه بالقلة، تفهم منه أن ما قبله يكون كثيرا. لما قال فعل وفعل وفعلة فعال لهما هذا يحتمل أنه كثير مضطرد، يحتمل القلة. لما قال وقل فيما عينه الياء استثنى ما كان يائي العين، تفهم منه أنه ما كان صحيح العين مطلقا فهو كثير ليس بقليل، وما كان واوي العين فهو كثير، وإنما استدرك هنا ونص على يائي العين فهو قليل، ما عداه مضطرد لكثرة، ويزاد عليه ما كانت فاؤه ياء كذلك وهو قليل. وفعال أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكن مضعفا، ومثل فعلي ذو التاء وفعل مع فعل فاقبلي. وفعل أيضا له فعال، لا زال الحديث في فعال، سيذكر لفعال 13 وزنا. أولا فعل وفعلة، وفعل بفتح الفاء والعين، بفتح الفاء والعين أيضا آض يئيض أيضا، نرجع رجوعا فنثبت له فعال، لأن آض بمعنى رجع، رجع لأي شيء؟ رجع فأثبت فعال لبعض مفردات المفرد وهو ما كان على وزن فعل، فعل. وفعل هنا مبتدأ أول، أيضا مفعول مطلق، فعال له، له فعال، له خبر مقدم وفعال مبتدأ ثاني، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول، كأنه قال وفعل فعال له، وفعل فعال له. إذن فعال يكون لفعل اسما ووصفا، ويكون لفعلة اسما ووصفا، زادنا هنا أنه يكون أيضا لفعل بفتح الفاء والعين. أطلقه الناظم هنا قال فعل ولم يقل اسما، حينئذ يحمل على ماذا؟ على النوعين الاسم والوصف، وهنا هذا خلل، وصواب أنه يقيد بكونه اسما، وفعل اسما لا وصفا، لأن الوصف لا يجمع على فعال، لا يجمع على فعال، يعني أن فعالا أيضا يطرد في فعل بفتح الفاء والعين، نحو جمل تقول فيه جمل جمال على وزن فعال، على وزن فعال. لكن شرط الناظم هنا ثلاثة شروط، شرط ثلاثة شروط. الأول قال ما لم يكن في لامه اعتلال، يعني ما لم يكن في لامه اعتلال، يعني ما لم تكن لامه معتلة، يعني لامه صحيحة، بشرط أن يكون فعل لامه صحيحا، إذا كان معتلا فلا. إذن ما لم يكن في لامه اعتلال أن يكون صحيح اللام، فلا يطرد في نحو فتى، فتى على وزن فتى يا فعل، فتى على وزن فعل، هل يجمع على فعال؟ لا يطرد فيه، لا ليس بقياس، ليس بقياس. حينئذ نقول لابد أن يكون لامه حرفا صحيحا، إن كان معتلا فلا. ثاني ألا يكون مضعفا، أو يكون مضعفا، أو يكون فعال مضعفا، نحو طلل، ما هو المضعف؟ ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، عينه ولامه من جنس واحد، هذا في الثلاثي. والرباعي يكون فاؤه الأولى ولامه الأولى، فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثاني من جنس، زلزلة وسوسة. وأما هنا طلل على وزن فعل، نقول لا يجمع على فعال، احترز به عنه بقوله أو يكون مضعفا، أو يكون مضعفا. الثالث أن يكون اسما لا صفة، وهذا قيدناه بقوله وفعل لأنه أطلقه الناظم فوجب تقييده. إذا فعل يجمع على فعال لكن بثلاثة شروط: أن يكون اسما لا صفة نحو بطل وحسن، لا يجمع على فعال. بطل هذا صفة، لا نقول بطال فعال، يجمع على أبطال كما سبق. كذلك حسن لا يقال حسان في الأصل، ليس قياسا، لا يجمع على فعال. ثانيا ما لم يكن، ما لم يكن، ما هذه مصدرية ظرفية، مدة عدم كونه معتلا لامه أو في لامه اعتلال، مدة عدم كونه في لامه، في كون لامه اعتلال، اعتلال هذا اسم يكن، وقوله في لامه هذا خبر يكن مقدم. ما لم يكن اعتلال في لامه، ما لم يكن اعتلال في لامه، مفهومه أنه يشترط أن يكون صحيح اللام، صحيح اللام، أو هذا بمعنى الواو لأنه لا وجه لتخيير هنا لأن هذه شروط. أو يكون فعل مضعفا، هذا خبر يكون، ويكون هنا مجزوم لأنه معطوف على قوله يكون الأول، والأول لم يحذف نونه، والثاني حذف منه النون. لماذا؟ لأنه جائز لا واجب، حذفت النون هنا تخفيفا. أو يكون فعل مضعفا نحو طلل، فذلك نحو طلل، حينئذ لا يجمع هذا الجمع. اضطرد أيضا فعال في فعل وفعل ما لم يكن لامهما معتلا، ما لم يكن لامهما معتلا أو مضاعفا نحو جبل وجبال وجمل وجمال ورقبة ورقام، هذا زاد ما بعده. ومثل فعل ذو التاء، هذا تابع له، مثل فعل ذو التاء يعني فعل، فعل مذكر وفعلة مؤنث، حكم مثله في الشروط السابقة، حينئذ يجمع على فعال، يعني أن فعل يطرد أيضا في جمعه فعال نحو رقبة ورقاب، رقبة ورقاب، وثمرة وثمار. إذن قوله ومثل فعل ذو التاء، ذو التائي قصره لي للضرورة. ومثل هذا خبر مقدم، وذو التاء يعني صاحب التاء هذا مبتدا مؤخر. إذن فعل بالتاء وهو مؤنث فعل يطرد أيضا في جمعه فعال نحو رقب ورقاب. ومثل فعل ذو التاء فرقب يجمع على فعال رقاب، وثمر يجمع على فعال أي ثمار. ويشترط فيها يعني فعل ما يشترط في فعل من عدم التضعيف وإعلال اللام وكونه اسما لا صفة، وكونه اسما لا صفة. ومثل فعل ذو التاء، إذن اضطرد أيضا فعال في فعل وفعل جمع بينهما الشارع. ما لم يكن لامهما معتلا أو مضاعفا، والأمثلة كما ذكرناه. وفعل مع فعل فاقبلي، فعل بضم فسكون، وفعل بكسر فسكون، حكمهما حكم فعل سواء كان بالتاء وبدون التاء، يعني يجمع على فعال، على فعال. فيقال في فعل، فعل نحو ماذا؟ رمح يجمع على رماح، وفعل بكسر وإسكان مثل ذئب يجمع على ذئاب، يجمع على ذئاب. فاقبلي، فاقبلي فزائد هنا، واقبلي هذا فعل أمر مبني على السكون وحرك للروي، حرك لي للروي. ويشترط لاضطراد فعال فيهما أن يكون اسمين كما مثلا، احترازا من نحو جلف، جلف على وزن فعل هذا صفة، جلف صفة، وحلو فعل هذا صفة كذلك. ويشترط في فعل ألا يكون واوي العين، نحو حوت، ولا يأي اللام كمدى. إذن قوله وفعل مع فعل، هنا شراح بعضهم يقدم ويؤخر لأن ليست مضبوطة، هي فعل مع فعل، المراد ضم الأول وإسكان الثاني وكسر الأول وإسكان الثاني. سواء ضبطت الأول بكسر الأول فاء إسكان العين، وضبطت الثاني بضم الفاء وإسكان العين، أو عكست، الأمر واسع، الأمر واسع. هنا ضبطها بفعل أولا ثم فعل، لو عكست فعل وفعل لا إشكال فيه، والمكود على هذا وأظن الأشموني كذلك أنه قدم فعل على فعل ولا إشكال. إذن يشترط لاضطراد فعال في فعل مع فعل أن يكون اسمين كما ذكرنا من المثالين ذئب ورمح، واحترازا من نحو دلف وحلو. ويشترط في فعل سواء كان أول أو ثاني يشترط فيها لا يكون ووي العين نحو حوت، لا يجمع على فعال. وكذلك لا يكون يأي اللام نحو مدي مدى مديا، أصله مدي مديا، نقول هذا لا يجمع على فعاله، فاقبلي فاقبلي يعني ما ذكر. إذن وفعل أيضا له، وفعل أي وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال، يعني أن فعلا لا يجمع على فعال إذا كان معتل اللام نحو فتى أو مضاعفا نحو طلا، وإنما يطرد فعال في فعل كجبل وجبال وجمل وجمال، وإنما يطرد فيه بالثلاثة الشروط التي ذكرناها سابقا. ومثل فعل ذو التاء يعني ما كان مختوما بالتاء، وفعل مع فعل. كم وزن لفعال إذن الآن؟ فعل وفعلة وفعل وفعلة وفعل وفعل، كلها تجمع بفعال، كلها تجمع على فعال. واحترز من المعتل اللام كفتى، ومن المضاعف فطلل. وفي فعيل وصف فاعل ورد، ورد فعال في فعيل وصف فاعل، واضح هذا. ورد أيضا فعال باضطراد لأنه قال كذاك في أنثاه أيضا اضطرت. ورد فعال في فعيل هذا متعلق بقوله ورد. وصف فاعل هذا حال من فعيل بالنصب، حال من فعيل. وفي فعيل ورد، ورد أيضا فعال في فعيل أي باضطراد، أخذ من قوله كذاك في أنثاه أيضا اضطرد، كذاك مثله، فالثاني مضطرد وهو مشبه بالأول، دل على أن الأول كذلك مضطرد. قلنا لم ينص الناظم في بعض المواضع على الاضطراد، لابد من حكم بكونه مضطردا أو لا. وفي فعيل وصف فاعل ورد، ورد ورد بندور، ورد بقلة، ورد بكثرة، بشيوع، باضطراد، ما المراد؟ الاضطراد. ما الذي دلنا على هذا؟ قوله كذاك في أنثاه أنثى فعيل اضطرد أيضا فعال، فدل على أنه في وصفه المذكر وصف فاعل أنه مضطرد مثله. قوله وصف فاعل احترز به عن فعيل وصف مفعول، وصف مفعول كذاك أنثاه نحو جريح وجريحة، فلا يقال فيهما جراح فعال، لا يقال فيهما جراح. وفي فعيل وصف فاعل، قلنا وصف احترز به عن فعيل اسما نحو قضي، فلا يجمع على فعال. كذاك في أنثاه أي أنثى فعيل يعني فعيلة، إذن فعيل وفعيلة وصفا لفاعل يجمع على فعال، فعيل وفعيلة يجمع على فعال. فنقول في الأول فعيل جريح لا يجمع على جراح، لماذا؟ لكونه بمعنى مفعول، والذي معنى هنا وصف فاعل، فذاك جريح لا يجمع على جراح لأنه بمعنى اسم المفعول. كذاك في أنثاه أيضا اضطرد، كذاك أي مثل ما سبق، هذا متعلق بقوله اضطرد، اضطرد كذاك في أنثاه يعني أنثى فعيل أيضا الذي هو فعال. اضطرد أيضا فعال في كل صفة على فعيل بمعنى فاعل مقترن بالتاء أو مجرد عنها، ككريم وكرام، كريم فعيل وصفاعل كرام، وكريمة يجمع على كرام فعال، فذلك مريض فعيل يجمع على مراض، ومريضة ومراض. إذا ما كان على وزن فعيل أو فعيلة مذكرا أو مؤنثا مختوما بالتاء أو لا، والمراد به وصف الفاعل، يجمع على فعال بشرط صحة لامهما. يزاد هذا الشرط بشرط صحة اللام، بشرط صحة اللام، نحو ظريف وظراف. والاحتراز لصحة اللام عن نحو قوي وقوية، فلا يقال فيها قواي فعال، قوي قوية، ولا يجمع على فعال. إذن وفي فعيل وصف فاعل، فعيل هذا قد يراد به اسم المفعول وقد يراد به اسم الفاعل كما سبق معنا، فعيل يطلق بالاستعمالين. الذي يجمع على فعال ما كان على وصف فاعل، أما ما كان على وصف مفعول فلا، خرج. كذلك أنثاه ما كان مختوما بالتاء منه فعيله، وكان وصف فاعل كذلك يجمع على فعال. وصف احترز به عن الاسم سواء كان مختوما بالتاء أو لا، فلا يجمع على وزن فعال. وشاع في وصف على فعلان أو أنثيه أو على فعلان، ومثله فعلانة والزمه في نحو طويل وطويلة تفي. وشاع أي فعال، شاع كثرة لا زال. إذن زدنا على ما سبق وزنين فعيل وفعيلة، كم صارت؟ 8، عدوا جمع عندكم. وشاع في فعال، شاع في فعال، كله على فعال. وشاع أي كثر فعال، كثر فعال. وأفهم قوله شاع أنه لا يطرد فيما ذكره، غير مطرد، يعني غير مقيس يلزم منه كلما وجد وجد، وإنما هو كثير فقط، إذا قيل كثير صار غير مطرد. وأفهم قوله شاع أنه لا يطرد فيهما، وهو ما صرح به في شرح الكافية، وكلامه في التسهيل يقتضي الاضطراد، إذن يطرد لا يطرد في خلاف، هو ابن مالك اختلف. وشاع فعال في وصف، في وصف ها لسم على فعلانا، في وصف على فعلانا، في وصف جار مجرور متعلق بقوله شاع، وعلى فعلان نعت له، جار مجرور متعلق محذوف نعت لي لوصف، يعني على وزن فعلان، والالف للاطلاق على وزن فعلان بفتح الفاء. فما كان على وزن فعلان شاع، وكان وصفا شاع جمعه على فعال، على فعال. او انثييه فعلان او انثييه، ايش انثييه؟ كم أنثى له؟ ها؟ ها؟ لا وصف فقط، في وصف احترز به عن الاسم. أحسنت، نعم. سبق أن فعلان في لسان العرب على 3 أنواع: فعلان فعلة، سكران سكرة، وفعلان فعلانة، ندمان ندمانة، وفعلان لا مؤنث له. هنا قال فعلان أو أنثييه، فعلانة أو فعلة، فعلانة أو فعلة. أنثييه يعني أنثى فعلان بفتح الفاء، بفتح الفاء. أو على فعلة، أو على فعلان، فعلانا الألف للإطلاق بضم الفاء، بضم الفاء. ومثله فعلانة، فعلانة ها، أو على فعلانة، أو على فعلان، أو على أو وصف على فعلان بضم الفاء، بضم الفاء. ومثله أي مثل ما هو؟ مثله مثل ماذا؟ الضمير يعود على أي شيء؟ على الأخير، نعم. مثله فعلان أي أنثاه، مراده على فعلان مذكرا ومؤنثا، لأن المذكر يكون على وزن فعلان، والمؤنث تصل به التاء تقول فعلانا، تقول فعلانا. إذن شاع فعال في وصف فعلان، أو أنثييه فعلانة وفعلة، أنثى فعلان، فتقول عطشان وعطاش وغضبان وغضاب وعطشا مؤنث فعلان عطشان عطشا عطاش مثله وغضبا غضاب وندمانه وندام ندام على وزن فعال كذلك على وزن فعلان نحو ماذا خمصان وخمصانا كل منهما يجمع على خماص فيقال فيهما فعال والزمه أي فعالا في نحو طويل في نحو طويل وطويلة تفي الزمه تفي تفي هذا فعل مضارع ملزوم وقوع بجواب الأمر والياء هنا للإشباع الياء فيه للإشباع قوله نحوي دائما ابن مالك إذا قال نحوي أراد به عدم الخصوص بما ذكر إذن له باب وله أصل يقاس عليه فالمراد بنحوي طويل وطويلة ما كانت عينه واوا ولامه صحيحة طويل طويل فعيل فعيل طويل فعيل فعيل ما كانت لامه صحيحة وعينه واو طويل فعيل إذن الواو هنا هي عين الكلمة ما كانت عينه واوا ولامه صحيحة من فعيل بمعنى فاعل وفعيلة أنثاه فتقول فيهما طوال كل منهما المذكر المؤنث طوال ومعنى اللزوم الذي أشار إليه بقوله والزمه أنه لا يجاوز في نحو طويل وطويلة إلا إلى التصحيح إذا أردت مجاوزة جمع التكسير فتذهب إلى التصحيح تقول طويلين وطويلات أما إذا أردت التكسير فلا تأتي به إلا على وزن فعال فتقول طوال طويل طويل طويل تقول طوال فعال كذلك طويلة تأتي به على وزن فعال إذا أردت خروج عن جمع التكسير فليس لك إلا جمع بواو ونون أو جمع بألف وتاء تقول طويلات طويلون طويلين تجمع بواو ونون وفهم من تخصيصه بذلك أن ما عداهما مما يجمع على فعال قد يجمع على غيره نعم وفهم من تخصيصه بذلك أن ما عداهما لأنه قال والزمه في نحو طويل وطويلة لم يقل ذلك في فعلان أو أنثيي أو فعلان أو فعلانا لم يقل الزمه فدل على أنه يجمع على فعال ولا مانع أن يجمع على غير فعال ولو كان على قلته وأما طويل وطويلة لا الزمه لا يمكن أن يجمع جمع تكسير إلا على وزن فعال فإذا أريد الخروج عن فعال فتخرج إلى جمع التصحيح بواو ونون أو ألف وتاء إذن وشاع أي فعال في وصف لسم على فعلان على فعلانا الألف الإطلاق بفتح الفاء أو أنثييه أنثيي فعلان وهما فعلانة بالتاء وفعلا أو وصف على فعلانا بضم الفاء والألف للإطلاق ومثله أي مثل أنثاه ومثله أي مثله أنثاه فعلانته مثله يعني مثل فعلان أنثاه وهو فعلانة مثل هذا خبر مقدم وفعلانة مبتدأ مؤخر ثم قال والزمه أي فعال في نحو طويل وطويلة تفي طويل هذا معتل العين ولامه صحيحة قال الشارح هنا أي وطرد أيضا مجيء فعال جمعا لوصف على فعلان أو على فعلانة أو على فعلة نحو عطشان وعطاش وعطش وعطاش وندمانة وندام وكذلك اطرد فعال في وصف على فعلان أو على فعلانة خمصان وخماص وخمصانة وخماص والتزم فعال في كل وصف على فعيل أو فعيلة معتل العين صحيح اللام لابد نحو طويل وطوال وطويلة وطوال إذن كل الأوزان الموجودة في هذين البيتين لابد أن تكون أوصافا إن كانت اسما حينئذ لا تجمع على فعال ولذلك عثمان لا يجمع على فعال إذن خلاصة مما تقدم أن فعالا مضطرد في ثمانية أوزان وشائع في خمسة مضطرد فيه ثمانية أوزان، فعل كصعب، وفعله كقصعة، وفعل كجبل، وفعله كرقبة، وفعل كذئب، وفعل كرمح، وفعيل وفعيلة كطويل وطويلة، وشائع كثير يعني غير مضطرد في خمسة أوزان، فعلان كغضبان، وفعل كغضبة، وفعلان كندمان، وفعلان كخمصان، وفعلان كخمصان. هذه كلها جملة ما يجمع على فعال ثلاثة عشر وزنا، ثلاثة عشر وزنا. وبفعول فعل نحو كبد، فعل نحو كبد، وبفعول فعل نحو كبد، سكن الحاء، قلت نحو كسر الوزن. وبفعول فعل نحو كبد، نحو كبد. يخص غالبا كذاك يطلب في فعل اسما مطلق الفا وفعل، ها في فعل اسما مطلق الفا وفعل له وللفعال فعلان حصل. يخص غالبا ها فاعل يخص غالبا بفعول، فاعل بفتح الفاء وكسر العين يعني هذا الوزن اسم ثلاثي، يخص فاعل مبتدا، جملة يخص هذا خبر، خص هو فاعل، غالبا يعني في الغالب، يحتمل أنه منصوب بنزع الخافض في الغالب، ويحتمل أنه حال، أنه حال من الضمير في يخص. وبفعول هذا متعلق بقوله يخص، إذن تركيب الكلام فاعل يخص غالبا بفعول نحو فعل، نحو كبد، نحو كبد، فتقول كبوت على وزن فعول، على وزن فعول. وقوله بفعول الباء هنا داخل على المقصور، على المقصور. نحو كبد، نحو كبد، أي يطرد أيضا فعول في اسم ثلاثي على وزن فعل، على وزن فعل. فقوله كبد هذا اسم لا وصف، فدل على أن مراده بفعل أنه وصف، أنه وصف. حينئذ تقول فعل نحو كبد، كبود ونمر، نمور على وزن فعول، على وزن فعول. إذن بفعول فاعل اسم ثلاثي، من أين أخذنا الثلاثي؟ من الوزن فعل، فاعل لام، إذن ثلاثي. كونه اسما مأخوذ من قوله كبد، لأن الكبد اسم كبد. إذن يطرد فعول في اسم ثلاثي على وزن فعل، على وزن فعل. قوله يخص غالبا، كيف يخص غالبا؟ غير الغالب معناه أنه خرج، ويخص معناه لا يتعدى، ها صحيح؟ يخص غالبا، يخص يعني لا يتعدى، غالبا يعني يتعدى، صحيح؟ هل بينهما منافاة؟ قل نعم بينهما منافاة. كيف يقول يخص غالبا؟ إما أن يحذف غالبا، وإما أن يحذف يخص، لأنه إذا قيل يخص معناه اختص به فلا يتعداه إلى غيره، وإذا قال غالبا في الغالب حينئذ قد يتعداه إلى غيره. أجاب الصبان عن هذا الاعتراض بأنه لا منافاة بين الخصوصية والغلبة، لا منافاة بين الخصوصية بقول يخص والغلبة، لأن معنى تخصيص فعل بفعول جعله بحيث لا يتجاوزه إلى غيره من أوزان جموع الكثرة، وعدم المجاوزة يستقيم تقييده بالغلبة، إذ يصح أن يقال زيد لا يفارق عمرا في الغالب، هذا كما تسمع فيه كلفة، فيه تكلف، صواب أنه لا يجمع بينهما. إذا قيل بالاختصاص معناه لا يتعداه إلى غيره، كما قال الزمه في نحو طويل وطويل فلا يتعدى إلى غيره. وأما أنه لا منافاة بين الاختصاص والغلبة، قل الله أن بينهما منافاة. وبفعول فعل نحو كبد يخص غالبا. ثم قال كذاك يطرد في فعل اسما مطلق الفاء، كذاك يطرد، يطرد الذي هو فعول أيضا في فعل اسما لا وصفا مطلق الفاء فعل فعل فعل، مطلق الفاء يعني مثلث الفاء، يعني افتحها أو اكسرها أو ضمها، قل فعل أو فعل أو فعل حال كونه اسما لا وصفا. إذن كذاك أي مثل ذاك يطرد، أن فعولا يطرد أيضا في فعل بفتح الفاء وضمها وكسرها، فلس على وزن فعل تجمعه فلس تقول فلوس، وجند فعل على جنود، وضرس فعل على ضروس ضروس. إذن في فعل اسما اسما يطرد في فعل جار مجرور متعلق بقوله يطرد، واسما هذا حال به حال من فعل. كذلك مطلق الفاء حال من فعل، واسما احترز به عن الوصف كصعب صعب لا يقال فيه صعوب، وكذلك حلو لا يقال فيه لا يجمع على فعول حلو، وكذلك لا يجمع شيء مما ذكر على هذا. إذن في فعل اسما كصعب وحلو ونحوها لا يجمع على فعول. مطلق الفاء قصره لي للضرورة، قصره لي للضرورة. إذن فعول مطلد فيما كان على وزن فعل وفيما كان على وزن فعل مطلق الفاء وهو اسم. إذا كم وزن؟ 4، فعل وفعل وفعل وفعل، هذه 4 أوزان يطرد فيها فعول لكن بشرط السابق. وفعل له، وفعل له هذا الخامس، وفعل له له ضمير هنا يعود على الفعول. إذن الفعول لفعل ما كان على وزن فعل بفتح الفاء والعين كذلك يجمع على فعول على فعول، أي له فعول ولم يقيده باضطراد، فعلم أنه محفوظ أنه محفوظ يعني يحفظ ولا يقاس عليه، نحو أسد أسد فعل أسود أسود هذا محفوظ يعني ليس مضطردا ليس قياسا، وشجن شجون، وذكر ذكور، نقول هذا جمع على فعول وهو على وزن فعل لكنه محفوظ ولذلك لم ينص على أنه مضطرد فيه. وفعل هذا مبتدا، وقوله له هذا جار مجرور متعلق بمحذوف خبر خبر المبتدا وهو فعل. إذن هذا الخامس مما يطرد فيه مما يجمع على فعول لكنه محفوظ يعني مسموع ولا يقاس عليه. وللفعال فعلان حصل، للفعال فعلان فعلان مبتدا، للفعال للفعال حصل حصل خبر، فعلان مبتدا للفعال متعلق بقوله حصل، فعلان حصل للفعال. غراب تجمعه على غربان، غربان على وزن فعلان على وزن فعلان. إذن للفعال فعلان حصل كغربان. ثم قال وشاع في حوت وقاع مع ما ظهاهما وقل في غيرهم. وشاع أي فعلان سابق يعني شرع في وزن جديد. وللفعال فعلان حصل، فعلان هذا جمع لما كان على وزن فعال كغراب غربان. وشاع أي هذا الوزن وهو فعلان في حوت وقاع، في حوت وقاع شاع يعني كثرة. إذا ليس مضطردا، قال شاع ليس مضطردا أي كثر فعلان في حوت فعل مضموم الفاء ووي العين، فعل حوت حوت مثال هذا. ماذا تفهم من حوت على وزن فعل؟ يعني الفاء مضمومة والعين ساكنة ثم هو ووي ووي العين حوت حوت. نحو حوت تقول فيه حيتان حيتان، أصله حيو حيوتان حيوتان حصل له إعلان. وعود تقول عيدان عيدان، وقاع هذا أشار به إلى فعل مفتوح الفاء والعين معتلها نحو قاع وقيعان، قاع وقيعان، وتاج وتيجان، تيجان يجمع على فعلان. ثم نبه على قلة فعلان المذكور في غير الوزنين المذكورين فقال وقل في غيرهما، قل في غيره يعني قل حفظ ولا يقاس عليه، في غيرهما في غير حوت وقاع وما شابههما من كل اسم على وزن فعل وهو ساكن العين ووي العين، وقاع كذلك مما كان على وزن فعل وهو معتل العين، معتل العين مع ما ظاهاهما يعني من كل اسم على وزن فعل أو فعل ووي العين. وقل يعني حفظ ولا يقاس عليه وزن فعلان في غيرهما، في غيرهما يعني في ذلك من ذلك صنو وصنوان وظليم وظلمان، ظليم هذا ذكر النعام، وخروف وخرفان وصبي وصبيان ونسوة ونسوان وعيد وعيدان، هذا كله نقول محفوظ يعني يسمع ولا يقاس عليه. قال الشارح هنا ومن أمثلة جمع الكثرة فعول بضم الفاء والعين فعول، وهو مضطرد في اسم ثلاثي على فعل نحو كبد وكبوت ووعل ووعول، وهو ملتزم فيه غالبا يخص غالبا، والالتزام والغلبة هذه تحتاج إلى نظر. واضطرد فعول أيضا في اسم على فعل بفتح الفاء وإسكان العين نحو كعب وكعوب وفلس وفلوس، أو على فعل بكسر الفاء حمل وحمول وضرس وضروس، أو على فعل بضم الفاء نحو جند وجنود وبرد وبرود. قال مطلق الفاء، مطلق الفاء فعل اسما مطلق الفاء. ويحفظ فعول في فعل فعل نحو أسد وأسود، ويفهم كونه غير مضطرد من قوله وفعل وفعل له ولم يقيده بالطراد، فدل على أنه محفوظ. وأشار بقوله وللفعال فعلان حصل، أي إلى أن من أمثلة جمع الكثرة فعلانا وهو مضطرد في اسم على فعال، غلام وغلمان وغراب وغرمان، وقد سبق أنه مضطرد في فعل كصرد وصردان. واضطرد فعلان أيضا في جمع ما عينه واو من فعل أو فعل، قاع وحوت نحو عود وعيدان وحوت وحيتان ونون ونينان وكوز وكيزان وقاع وقيعان وتاج وتيجان وجار وجيران، كل على وزن فعلان وهو واوي العين وجعل وزن فعل أو فعل. وقل فعلان في غير ما ذكر نحو أخ وإخوان وغزال وغزلان، أخ إخوان وغزال فعال غزلان غزال غزلان. وفعلا اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل، شمل فعل فيه لغتان شمل شمل لكن هنا يتعين شمل لقوله فعل للوزن. وفعلا اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل، فعلان هذا مبتدا مضموم الفاء ساكن العين يعني ما كان على هذا الوزن فعلان، شمل أي فعلان فعلا حال كونه اسما صحيح العين، وفعيلا معطوف على فعل على فعلا، وفعل كذلك معطوف على فعلا أو منصوب وقف عليه بالسكون على لغة ربيع، هذه الثلاثة كلها حال كون الأخير غير معل العين ترز به من المعتل العين ها فلا يجمع على فعلان، هذه الأوزان الثلاثة كلها جمعها على فعلان على فعلان. وفعلا اسما اسما احترز به من الصفة نحو سهل، وكذلك فعيلا اسما احترز به من ظريف، وفعل كذلك اسما احترز به من نحو بطن، هذه الثلاثة كلها إذا كانت أسماء لا تجمع على فعلان على فعلان. انظر من أول الباب إلى هذا الموضع وما سيأتي، أكثر ما يكون الوزن في الأوصاف، أكثر ما يكون الأوزان في الأوصاف لأن هي التي تحتاج إلى جمع. وفعلا اسما، عرفنا فعلا مفعول مقدم لقوله شمل، واسما هذا حال منه وليس تقييدا له دون غيره، بل القيد عام هنا في فعيل وفعل كلها أسماء. قد يقال بأنه قيد الأول وعطف عليه الثاني مع مراعاة الوصف، مع مراعاة الوصف. فلذلك فعل سهل نقول هذا وصف ليس باسم فلا يجمع على فعلان، كذلك فعيل ظريف، ظريف هذا وصف لا يجمع على فعلان، وكذلك فعل بطل هذا وصف لا يجمع على فعلان. إذن قوله فعلا اسما، اسما هذا قيد لفعل وفعيل وفعل. غير معل العين، غير معل العين، هل هو عائد على الجميع أو على الأخير؟ غير معل العين، غير معل العين. منظور ابن عقيل هنا قال مقيس في اسم صحيح العين فعلان، يعني عمم الحكم، إن كان في الإعراب يجعلونه قيدا لي للأخير فعل، يجعلونه قيدا لي للأخير. والظهر أنه لو كان يعود على الجميع جعلناه متعلقا بفعلا ثم يعم الحكم ما بعده، وأما جعله على الأخير فعل ثم ما قبله يكون عاما في صحيح العين ومعتل العين هذا فيه نظر. من أبنية جمع الكثرة فعلان، وهو مقيس، وهو مقيس في اسم صحيح العين على نحو فعل، نحو ظهر وظهران وبطن وبطنان، أو على فعيل نحو قضيب قضيب، فعيل فعيل، وقضبان ورغيف ورغفان، أو على فعل فعل نحو ذكر وذكران وجمل نعم وحمل وحملان، حمل حملان على وزن فعل، على وزن فعل. وفعلا اسما وفعيلا وفعل غير معل العين، قيل هذا الأخير قيد لفعل، حينئذ يكون اسما فعلا وفعيلا عام، وفعل هذا مقيد، وإن جعلناه عاما رددناه على الأول. ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضهاهما قد جعلا، وناب عنه فعلاء في المعل لمن ومضعف وغير ذاك قل، وناب عنه فعلاء في المعل، اسقاط الهمزة. ولكريم خبر مقدم، فعلاء فعلاء قصره للضرورة، فعلاء بالمد بالمد مع ضم الفاء وفتح العين، فعلاء كرماء. لكريم هذا خبر مقدم، وبخيل معطوف عليه، كريم وبخيل انظر في الوزن في الوصف كل منهما فعيل صفة لمذكر عاقل بمعنى اسم الفاعل. لكريم وبخيل فعلاء فعلاء فعلاء. من أمثلة جمع الكثرة فعلاء ممدودا مضموم الفاء مفتوح العين، وهو يطرد في فعيل صفة لمذكر عاقل بمعنى فاعل غير مضاعف ولا معتل اللام، غير مضاعف ولا معتل اللام، لأنه قال وناب عنه فعلاء في المعل لاما ومضعف، دل على أنه لابد أن يكون كريم غير مضاعف، وهذا مأخوذ من اللفظ. وكذلك بخيل وهو صفة فعيل صفة لمذكر، صفة لمذكر عاقل بمعنى فاعل غير مضاعف ولا معتل اللام. إذا الصفة وهو بمعنى اسم الفاعل، فشمل الذي بمعنى اسم الفاعل ما كان بمعنى فاعل نحو كريم وبخيل وظريف، وهذا واضح نص عليه الناظم، كريم وبخيل وظريف هذا بمعنى الفاعل، مثله ما كان بمعنى مفعل مثل ماذا؟ سميع، سميع على وزن فعيل لكنه بمعنى مسمع، بمعنى مسمع إذا دخل فيه. وما كان بمعنى مفاعل نحو خليق بمعنى مخالط، بمعنى مخالط، فكلها تجمع على فعلاء، على فعلاء. إذن فعيل بمعنى فاعل شمل كريم وبخيل وظريف، وهذا واضح، كريم بمعنى كارم وبخيل بمعنى باخل، إذا قلنا بالوزن إنه مضطرد. دخل فيه ما كان بمعنى فاعل وهو مثل سميع، لكنه لا يفسر بفاعل وإنما مسمع، ومسمع هذا لا شك أنه على وزن مفعل، على وزن مفعل. كذلك ما كان بمعنى مفاعل، مفاعل نحو خليط بمعنى مخالط، فكلها تجمع على فعلاء، فيقال كرماء وبخلاء وظرفاء وسمعاء وخلطاء. خليط خلطاء، لماذا جمعته؟ أنت لا تفسر خليط بمعنى فاعل وإنما بمعنى مفاعل، فرق بينهما، نقول هو داخل. كذلك سميع سمعاء فعلاء، أنت لا تفسر بمعنى فاعل وإنما تفسر بمعنى مفعل وهو مسمع، نقول داخل، هو داخل في الحكم. وخرج بالوصف نحو الاسم، بالوصف الاسم نحو قضيب على وزن فعيل، ونصيب هذا اسم، ونحن قلنا كريم وفعيل وصفان، إذن لاسمان. فلو كان فعيلا، فلو كان فعيل اسما لما جمع على وزن فعلا، فنحو قضيب هذا اسم، ونصيب كذلك اسم، فلا يقال قضباء ولا نصباء، ولا نصباء. لمذكر خرج به المؤنث، خرج به المؤنث، فلا يجمع نحو رميم وشريفة، لا يقال عظام الرمماء ولا نسوة أو نساء شرفاء، لا يقال شرفاء في النساء، ولو كان شريفة بمعنى فعيلة، فعيلة بمعنى مفعلة كذلك، لأنه لمؤنث، والشرط هنا أن يجمع على فعلاء إذا كان لمذكر. إذا خرج المؤنث، رميم رميمة، عظام الرمماء لا يصح، كذلك نسوة شرفاء لا يصح، ولو كان له مفرد وهو شريفة نقول لا يجمع على فعلاء. وأما خلفاء في جمع خليفة، ونساء سفهاء، سفهاء هذا في بطريق الحمل على المذكر، يعني حمل على المذكر. إذن خلفاء جمع خليفة مثل شريفة، لماذا جمعت خلفاء فعلاء؟ قالوا حملا على المذكر، وإذا اللفظ مؤنث. ونساء سفهاء سفيها مثل شريفة، ما الفرق بينهما؟ قالوا حملا على المذكر. وخرج بالعاقل غير العاقل نحو مكان فسيح، فلا يقال فسحاء في جمعه، فسيح هذا غير عاقل. وبكون اسم الفاعل خرج نحو قتيل وجريح، فعيل كريم وبخيل هذا المعنى اسم الفاعل، خرج به نحو قتيل وجريح، فلا يقال قتلاء وجرحاء. وبكونه غير مضاعف، مضاعف خرج به نحو شديد ولبيب، ولا يقال شددا ولا لببا هذا غير مسموع. وبكونه غير معتل اللام نحو غني وولي، فلا يجمع هذا الجمع، غني وولي لا يجمع هذا الجمع. إذن قوله كريم بخيل نقول يجمع على فعلاء، على فعلاء. فحينئذ ننظر في كريم وبخيل، فإذا به فعيل على وزن فعيل وهو صفة، لاسم لمذكر، لا مؤنث، لعاقل لا لغير عاقل، بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول، غير مضاعف لا معتل اللام، كل ما أخذ من المثال، كل ما أخذ من المثال. ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضاهاه ما قد جعلا، كذا أي مثل ذا في إثبات كونه على وزن فعلا، مثل ذا، مثل ذا، كذا جعل، قد جعل كذا، كذا ولما متعلقان بقوله جعل، جعل ألف للإطلاق، جعل هذا مغير الصيغة، فيه ضمير نائب فاعل يعود على على فعلاء، يعود على فعلاء، جعل فعلاء كذا مثل ذا لما ضاهاهما، يعني لما شابه كريم وبخيل، لما شابه كريم وبخيل، شابه كريم وبخيل، لأن المضاهاة المراد بها المشابهة، يعني أن ما شابه كريما وبخيلا يجمع على فعلاء، يجمع على فعلاء. ويحتمل وجهين، وجه المشابهة في اللفظ والمعنى أو في المعنى دون اللفظ، يحتمل هذا وذاك وهو داخل فيهما، داخل فيه. فيحتمل وجهين، الأول ما شابه كريما وبخيلا في اللفظ نحو ظريف وشريف، لتعميم الحكم في جميع ذلك، لتعميم الحكم في جميع ذلك، واضح هذا؟ والثاني أن يكون المراد هنا ما شابه كريما وبخيلا في المعنى وإن لم يشابه في اللفظ، وإن لم يشابه في اللفظ. لماذا؟ لأن كريما وبخيلا فيه دلالة على أن الأول أريد به المدح والثاني أريد به الذم، ولذلك يقال أن الشروط السابقة مأخوذة من كريم، فلماذا ذكر بخيل وعطف على كريم؟ هل فيه شرط ليس في الأول؟ نعم، من جهة المعنى، فكريم للمدح وبخيل للذم. حينئذ إذا كان المشابه لهما في المعنى حينئذ يشمل صالح، يجمع على فعلاء صلحاء. أشبه كريم؟ نعم، أشبهه في ماذا؟ في المعنى المدح، لا في اللفظ. وعاقل، عاقل فلان زيد عاقل، هذا مدح. حينئذ عقلاء يجمع على عقلاء لشبه ما ذكر بكريم في الدلالة على صفة المدح لا في الوزن، وهو داخل كذلك، يجمع على فعلاء. إذا ما كان على فعلاء يجمع، ما كان على وزن فعيل كريم وبخيل يجمع على فعلاء، كذلك ما شابه هذين اللفظين في اللفظ والمعنى يجمع على فعلاء، مثل ظريف وشريف، وهذا لا إشكال في، واضح داخل بالنص. ومثله في الحكم ما دل على معنى كريم وبخيل مثل صالح وعاقل، فيجمع على فعلاء لأن الأول والثاني أريد به الوصف. إذن لكريم ولكريم وبخيل فعلاء، كذا أي مثل ذا، مثل ذا. لما ها جار مجرور متعلق بقوله جعل، ضاها هما هذا فعل ماضي وفيه ضمير مستتر فاعل يعود على ما، وهما مفعول به، والجملة لا محل لها من صلة الموصول، والعائد هو الفاعل الضمير المستتر في ضاها، قد جعل قد للتحقيق هنا قد جعل. إذن خلاصة هذا البحث نقول من أمثلة جمع الكثرة فعلاء بضم الفاء وفتح العين مع المد، ممدودا مضموم الفاء مفتوح العين، وهو يطلد في فعيل صفة لمذكر عاقل بمعنى فاعل غير مضاعف ولا معتل اللام، نحو كريم وكرماء وظريف وظرفاء وبخيل وبخلاء، بخيل وبخلاء. وفهم من تمثيله بالمثالين أن صفة المدح والذم سيان في ذلك، سيان في ذلك. وفهم منه أيضا التنبيه على أن الوصفين المذكورين بمعنى فاعل، بمعنى فاعل. وناب عنه ضمير عن، ضمير هنا عنه يعود على فعلاء، ناب عنه أفعلاء، ناب أفعلاء عنه، ناب فعل ماضي وأفعلاء فاعل، وعنه جار مجرور متعلق بقوله ناب. ناب عنه في أي شيء؟ قال في المعل لاما ومضعف. إذا كان كريم وبخيل معل اللام معتل اللام حينئذ لا يجمع على فعلاء وإنما يجمع على أفعلاء. فتقول مثلا ها معل اللام نحو ماذا مثل ابن عقيل هنا ها ولي أولياء غني أغنياء ولي يجمع على أولياء ولي فعيل نعم غني كذلك على وزن فعيل يجمع على أفعلاء فيقال أولياء وأغنياء لماذا؟ لكون معل اللام. كذلك إذا كان مضاعف مثل ماذا؟ شديد يجمع على أشداء، وخليل يجمع على أخلاء، على أخلاء. إذا ناب عنه أفعلاء في المعل لاما ومضعف لما كان قوله ولكريم وبخيل يوهم أن فعلاء يجمع عليه فعيل صحيحا كان أو معتلا أو مضاعفا. أخرج المعتل والمضاعف في هذا البيت فقال وناب عنه عن فعيل أفعلاء متى في المعلي. هذا جار مجرور متعلق بقوله ناب في المعلي لا من هذا تمييز في المعل. معل ماذا؟ فاء أو عينا أو لام. قال لا من دل على أنه تمييز، مثل تقول عندي 20 ماذا كتابا، فلا من هذا تمييز. ومضعف هذا معطوف على المعلي لام. وغير ذاك قل، غير مبتدا ومضاف وذاك مضاف إليه، قل خبر أشار به إلى أن ورود أفعلا في غير المضاعف المضاعف والمعتل قليل، نحو صديق وأصدقاء. أصدقاء أفعلا صديق هذا صحيح، عين لماذا جعل أصدقاء قليل؟ إذا قد يأتي أفعلا في غير المعل لاما والمضاعف كصديق يقال أصدقاء فلا يقاس عليه بخلاف الأول، لا يقاس عليه بخلاف الأول. ويحتمل أن قوله غير ذاك ذاك مشار إليه أن يكون ذلك شاملا لما ذكره ولإتيان فعيل المعتل والمضاعف على فعلاء، يعني أن فعلاء يكون في الصحيح وفي المعتل، يكون في الصحيح وفي المعتل. ولذلك قيل سري سروى، وفي تقي تقوى، تقوى على وزن فعلى مع كونه ماذا معل العين. فيحتمل قوله وغير ذاك ذاك المشار إليه أنه ما يتعلق بهذا البيت الأخير، أن أفعلا يأتي في غير المعل لاما والمضاعف مثل صديق وأصدقاء وهو كذلك. ويحتمل أمر آخر أن فعلاء يأتي في المعل والمضاعف، يأتي في المعل والمضاعف وهو كذلك، سمع فيه تقوى في تقي، فذاك في كلام الناظم إشارة للحكم السابق عام، كل منهما يأتي في محل الآخر. من أمثلة جمع الكثرة فعلاء وهو مقيس في فعيل بمعنى فاعل صفة لمذكر عاقل غير مضاعف ولا معتل، نحو ظريف وظرفاء وكريم وكرماء وبخيل وبخلاء. وأشار بقوله كذا لما ظاهاهما إلى أن ما شابه فعيلا في كون دالا على معنى هو كالغريزة يجمع على فعلاء، لكن المدح والذم ليس مطلقا غريزة، غريزة هذا يشمل كثير، يجمع على فعلاء نحو عاقل وعقلاء وصالح وصلحاء وشاعر وشعراء. وينوب عن فعلاء في المضاعف والمعتل أفعلاء نحو شديد هذا مضاعف، وأشداء وخلي وأخلاء وولي وأولياء هذا المعتل، وغني وأغنياء. وقد يدير أفعلاء جمعا لغير ما ذكر نحو نصيب وأنصبا وهين وأهونا وصديق وأصدقاء، فواعل لفوعل وفاعلي وفاعلاء مع نحو كاهلي وحائض وصاهن وفاعلة وشذ في الفالس مع ما ماثله. هذه سبعة أوزاع. فواعل مبتدأ لفوعل واحد، وفاعل وفاعلاء ثلاثة، كاهل أربعة، حائض خمسة، صاهر ستة، فاعلة سبعة، وزاد في الكافية ثامنا وهو فوعل صومعة وصوامع. إذن فواعل يكون جمعا لهذه المفردات السبعة أو الثمانية، فما كان على وزن فوعل يجمع على فواعل، وكذلك فاعل وما عطف عليه قال الشارح هنا من أمثلة جمع الكثرة فواعل وهو مطرد في كل اسم على فوعل نحو جوهر قالوا فيه جواهر. إذا فوعل